أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الله عليم خبير. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من أم يقولون افترى أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا ذلك الذي أحسن كل شيء وبدأ خلق الإنسان من طين يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة الذي أحسن كل شيء خلقه الذي ذلك عالم الغيب والشهادة الذي الرحيم الذي أحسن كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة يا الله العظيم الفاتح.